قبل 9 سنوات تقريبا كنت في بلد ووجدت عددا كبيرا من الشباب قد هاجروا من بلادهم إلى هذه البلد. أذكر قصة ثلاثة منهم، سأذكر الرابع ولكن في آخر القصة. أول شاب منهم، هذا الشاب لا تراه إلا شاكيا، كل ما يقابلك يشتكي حاله ويشتكي أنه هو كان أصحاب عز وأراضي وأطيان وأملاك، وإزاي أنه هو دلوقتي مش لاقي يأكل، وإزاي أنه هو حالته تعبانة ودايما عايز يستلف من الناس وعايش على الدين. توفرت لديه فرص كثيرة جدا للعمل لم يدخل في واحد منها، وبعض الفرص التي دخل فيها لم يستمر. جمع له بعض الناس أموالا حتى يفتح مشروعا أو يعني يفتح دكان أو شيء من هذا القبيل، لم يعمل ولم يستمر. هذا الشخص يعني تقريبا مر 9 سنوات وهو كما هو، لا أعرف أنه تغير فيه شيء، عايش على تذكر الماضي وأنه هو كانوا أغنياء وكانوا أصحاب عز، وعايش على الشكوى وعايش على السلف فقط، لا يعمل شيئا. الشخص الثاني هو شخص شريف وشهم، من أول ما دخل وهو أراد أن يبحث عن عمل يعني يقتات منه، فاشتغل حمال شيال، يعني شيال أحيانا في سوق الخضار، أو شيال مثلا في السوبر ماركت أو نحو ذلك. والعمل ليس عيبا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا يعني أن يذهب أحدنا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فأنا لا أتكلم عن هذه الفكرة، لكن هذا الشخص لما قابلته نصحته أن يطور نفسه أو يتعلم شيئا، يتعلم لغة أو يتعلم برمجة أو يدخل في الجامعة أو يكون معه شهادة. قلت له يعني اجعل هذا العمل مؤقتا، وأنت حاول مع ذلك تكتسب أي خبرة حتى يحتاج إليك في العمل، حتى تحسن وضعك، وحتى يكون يعني لا تكون خائفا من صاحب العمل أنه يمكن أن يستغني عنك. هو قال لا، أنا والله حالي كويس وأنا عايش كويس، يعني أديني بجيب مصاريفي زي ما احنا بنقولها. لا أحدثكم عن هذا الشخص كيف كان يعيش خائفا، والله كان دائما خايف أن صاحب العمل يطرده. صاحب العمل كان يستنزفه، يعني شغله حوالي 12 ساعة ويشغله أشياء جانبية مثل تنظيف المحل ومثل أنه يجيب له طلبات وأشياء كثيرة، وكان دايما يخوفه يرهبه، ودايما في أي لحظة مستغني عنه لأنه في الأول والآخر شيال، فأي واحد هيحل محله. وطبعا فضل مدة كبيرة جدا، يعني مرتبه قليل جدا. طبعا بعد 9 سنوات هذا الشخص تزوج وصار له أسرة وأبناء. هو يتحسر الآن كثيرا، يتحسر لماذا؟ لأنه فوت، طبعا هو كان داخل حوالي عنده 20 سنة، الآن حوالي مثلا 29 أو 30 سنة. فالفترة التي كان ينبغي أن يتعلم فيها ويعد فيها حتى يحتاج إليه راحت، وإن كان الإنسان ما يزال يطلب الخير. المهم أن هذا الشخص الذي بقي كما هو منذ 9 سنوات يشتغل حمال في محل أو في سوق، وينتقل من محل إلى آخر لكن في نفس المجال، هو لا يحتاج إليه في أي شيء. يعني هو لو عرض نفسه على أي شركة أو أي مؤسسة، لا تقول له أنا كيف أحتاجك، ماذا، لن أحتاجك في شيء، ماذا عندك حتى أحتاجك. المهم أنه هو يتحسر كثيرا على ذلك. الشخص الثالث هو بدأ مثلهم تماما، طبعا هم الثلاثة بدأوا من الصفر. الشخص الثالث أيضا ما عندوش أي إمكانيات، بدأ أولا حتى يكف نفسه عن الناس، اشتغل شيال واشتغل في محلات واشتغل في محلات موبايلات، لكنه من أول لحظة رأيته فيها علمت أن هذا الشخص لا يمكن أن يبقى هكذا. اشتغل شغل حلال وبدأ يصرف على نفسه، وأجر شقة مع عدد من أصحابه، بدأ بجزء من المال دخل كورسات وقدم في الجامعة وتعلم وتعب على نفسه جدا. هذا الشاب أنا لا أقول لكم كم فتح أمامه من الأبواب بفضل الله، هو أصلا مش ملاحق على كمية الشغل اللي بتعرض عليه. أنا رأيته بنفسي، يعني عنده حوالي كم سنة، رأيته تقريبا قبل 4 سنوات، يعني كان عنده 26 سنة تقريبا، قبل 4 سنوات والله أنا ذهلت من كمية الإدارة والعلم اللي عنده. عدد يعني شغل عنده موظفين من أهل بلده كتير، وفضلا عن كده تعلم لغة بقوة، دخل الجامعة. أنا بنفسي شفته في المكان كم موظف بيشتغل معاه من أهل بلده، وشفته يعني الحمد لله محافظ على دينه، محافظ على استقامته، شاب مثل الورد بصراحة يعني. طبعا الشاب الثالث ده أنا لا أتكلم عنه لأنه نموذج لمن يريد أن يحصل على مال ولكن بغير الطريق المشروع. هو شخص يعني سرق أموال الناس وفعل أشياء كثيرة، هو حصل الغاية لكنها بوسيلة غير مشروعة. ده اشتغل في النصب والاحتيال. كل هؤلاء الأربعة كانوا في بداية واحدة، نقطة واحدة، ليس عندهم أي إمكانيات. لكن في شخص يعني يعيش عالة على الناس ويعيش ساخطا شاكيا، هذا سيبقى طول عمره هكذا لو فتحت أمامه كل الأبواب، لو جاءته كل الفرص. لماذا؟ لأن المشكلة فيه، لأنه يختلق في كل فرصة مشكلة ليتهرب منها، هو عايز يعيش عالة على الناس. الشخص الثاني إنسان محترم وطيب لكنه لا يفهم معنى الحياة، فكتم كثيرا من مواهبه وبقي راضية لنفسه فقط أنه يحمل الأغراض. طب هذا شيء لا خبرة فيه. وهل أنت تستطيع طول عمرك أنك تشتغل هكذا؟ وبعدين إيه الأموال اللي أنت بتاخدها؟ والله ما بتكفي إيجار البيت، ويفضل طول السنة وهو تعبان وزعلان ومتأزم. الشغل مش عيب، أكيد المستمع فاهم فكرتي عن الكلام. الشخص الثالث قرر أنه في هذه الفترة لابد أن يتعلم ويتعب حتى يعني يكون حتى يرتاح بعد ذلك. النعيم لا يدرك بالنعيم. فرسالتي لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله لا تعجز، يعني لا تقصر فيما يمكنك من الخير، اعمل واتعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت في زمن لا يشفق على الضعفاء وإنما يحترم القوي المتمكن. فماذا عندك يحتاج إليك فيه؟ عندك إيه باختصار؟ دلوقتي الإنسان اللي عنده لغة أو عنده مثلا تعلم كمبيوتر أو برمجة أو عنده شهادة قوية أو نحو ذلك، يمكن بإذن الله أنه يجد فرصا كثيرة. ما تجيش تقولي طب ما في فلان معاه شهادة ومش شغال وفلان عنده خبرة. لا يا حبيبي، أنا عندي يقين أن كل من كان لديه إرادة وعزم واستعان بالله، الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. والآن أعرف عددا كبيرا جدا من الشباب تعب على نفسه سنة واحدة في تعلم مهارة والآن يعمل على الإنترنت أو يعمل في التسويق أو يعمل في أي مجال. والله أقف مع شباب أنبهر من قدر ما عندهم من الخبرة في الحياة، أنا نفسي أتعلم منهم. فيبقى أنت لازم من الآن، لا نصيحتان، الأولى هي استعن بالله ولا تعجز، تعلم العلم والمهارة وادخل في الجامعات واطلق وتعلم اللغة، تعلم أشياء يحتاج إليك فيها. النصيحة الثانية: لا تضيع عمرك على وسائل التواصل والنت والهبل ده كله، لأن كل ده مش هينفعك. أنت قاعد الآن مشغول بفلان رد على فلان وفلان ألقى شبهة وأنا برد عليه، لا لا لا لا، كل ده مش هينفعك. النصيحة الثالثة بقى أن ما حدش فضيلك. يعني النصيحة الأولى اتفقنا عليها، استعين بالله ولا تعجز، والثانية اترك فضول الأشياء، اخرج من هذا العالم الذي أضاع عمرك، الأفلام والمسلسلات والمباريات، وميسي بقى بياخد مرتب كذا وفلان بياخد مرتب كذا، كل هذا لن ينفعك، لن ينفعك أبدا في شيء، لا في دين ولا في دنيا. أنت منشغل بالناس، انشغل بنفسك، احرص على ما ينفعك. النصيحة الثالثة محدش فضيلك، يعني محدش في الدنيا هيهتم بيك. أنا ممكن النهاردة أنصحك، لكن من الذي يحركك؟ أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يريد هدفا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنت بطل هذه القصة، مهما استمعت من موعظة أو فيديو عن التنمية البشرية أو عن مش عارف القدرات الخارقة أو عن تحرك وانتج والهدف، إذا لم تتحرك أنت لن ينفعك بشيء. واحد يقول أنا بسمع فيديوهات كتيرة بس جميلة بس ما بتحركنيش. أيوة، الفيديو ما فيهوش جن يحركك، لازم أنت لا تتحرك وتتعب وتجتهد. ليه؟ لأنك بطل هذه القصة، لك غنمها وعليك غرمها. يبقى لازم تتعب، لازم تجلس مع نفسك تقول أنا دلوقتي مستفيد بإيه؟ أنا لما أقعد أفر في الفيسبوك 10 ساعات استفدت إيه؟ لما أعرف إن الممثلة الفلانية لابسة فستان في مهرجان الجونة بمش عارف بـ100,000 جنيه استفدت إيه؟ لما اعرف ان اللاعب الفلاني بياخد في الربع ساعه مش عارف كام استرلين، استفدت ايه؟ مفيش. احرص على ما ينفعك، تعلم شيئا انت الان ربما لا تشعر. الى متى تنتظر من يعينك في الزواج اللي يديك فلوس عشان تتجوز؟ الى متى تنتظر من ينفق عليك؟ لا بد ان تشق طريقك، لازم تتعلم شيء يحتاج اليك فيه. استعن بالله والله سبحانه وتعالى معك. والله سبحانه وتعالى قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كل شاب يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله تبارك وتعالى ويجتهد ويتعلم، الله تبارك وتعالى معه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الله سبحانه وتعالى يعينك ويؤيدك. وكل شاب يطلب الحلال ويطلب أن يتزوج وأن يعف نفسه ويطلب أن لا يكون عالة على الناس فهو من خير الناس، وهو والله شاب نشأ في عبادة ربه. ليس مطلق العبادة إن العبادة فقط أنك تصلي وتصوم، لا، من العبادة أن تطلب الحلال، من العبادة أن تكف نفسك، من العبادة أن تطلب الحلال الطيب دون الحرام الخبيث. كم شاب الآن بلغ من السن 25 و30 و35 وهو عايش لا يتزوج، عايش يقول أنا سأتجوز ليه؟ ما معيش، ويفضل يتشكى ويقول بكل صراحة، يقول الله يا شيخ أنا عايش على الأفلام المحرمة اللي أنت عارفها وعايش حياتي مقضيها كده وخلاص، ويروح يقعد على الكافيه وعلى القهوة ومضيع عمره. هل هذا الشاب يمكن في يوم من الأيام أن يتحرك؟ يعني هذا الشاب الذي يعيش عالة على غيره في المال ولا تجده إلا شاكيا، ومع ذلك يعيش على المحرمات والخبائث، والله لن يشبع منها فضلا عن الآثام، هذا ضياع. كام شاب ألاقيه الآن والله ما بيعرف يلعب ماتش كورة، بينهج مش قادر يطلع السلم، ما بيتحركش، ما عندوش أي مهارة، عايش للنهار يتابع الأفلام والمسلسلات والمباريات، وفلان قال وفلان عمل والممثل الفلاني بياخد كذا، ومسلسلات رمضان اللي جاي، والله غرته الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تغرك يعني تشغلك، تلهيك عما كان ينبغي أن تطلبه. كيف تحرق عمرك قوتك؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك مواهب يبتليك بها ليبلوكم فيما آتاكم، فين هذه القدرات؟ دلوقتي الشاب لما بعمله درس نص ساعة يقول أنت بتشق عليا، وهو نفسه قاعد بيتفرج على ماتش ساعة ونص، وقبله تحليل نصف ساعة وبعده تحليل ساعة، ويعيش طول الوقت عليه. لازم نجتهد يا شباب، لازم تجتهد، انفض الغبار عن نفسك، انزل من ساحة من مقاعد المتفرجين إلى ساحة السباق، توكل على الله وربك معك. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، خطوة واحدة تبدأها بجد وعزم، محدش فضيلك، محدش هيهتم بيك يقولك انت عملت ايه، انت بقيت كويس، لا لا لا لا، محدش فضيلك، لكن كن على يقين أن ربك معك، لست وحدك. المؤمن غير الكافر، الكافر بينطلق في هذه الدنيا بإمكانياته، لذلك أول ما تصيبه مصيبة يصيب الجزع، وأول ما يكون في نعمة ينسب النعمة إليه، إنما المؤمن ليس كذلك. وترجون من الله ما لا يرجون، فأنت بتتحرك بالله، أنت تتحرك بالله، بقوة الله، بهداية الله، بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت لست وحدك. فلذلك استعن بالله وابدأ بداية محترمة، بداية فيها قوة، اطلب فيها الحلال الطيب وتحرى الحلال، حافظ على وقتك، تعلم صنعة، تعلم لغة، تعلم أي شيء، خذ شهادات. يعني من ضاع شبابه ضاع عمره، يعني أنت إذا ضيعت هذه الفترة التي أنت فيها قليل المسؤوليات وأنت فيها أقوى ولديك الوقت، فماذا تفعل بعد ذلك؟ ممكن بعد كده تتزوج، تمام؟ ممكن بعد كده تنشغل بمشاغل كثيرة، فحاول أن تغتنم الفرص التي تتاح إليك، واستعن بالله ولا تعجز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.